بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة. نزلنا في الكتاب البدعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله. وصلنا إلى الفصل السادس وعنوانه وجوب معرفة البدع. العنوان: يوجب على جميع المؤمنين أن يعرفوا البدع بجميع أنواعها جملة وتفصيلا، حتى لا يقعوا في المحظور ويقعوا في الحرام والبدع. فكما يجب أن نعرف السنة، يجب أن نعرف البدعة. والبدعة تعريف ديالها نزيدوها باش يكون هذا الدرس هذا مستقل. البدعة ما أحدث على خلاف الحق. كل ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما أحدث على خلاف الحق قد يكون في العبادات كما يكون في المعاملات، وما أحدث على خلاف الحق من معاملات فهو أولى بوصف المعصية والحرام من وصف البدعة، ما لم يصبح طريقة ثابتة يقصد بها التدين. يقول سليم الهلالي: أولا، وجوب معرفة البدعة، نشوف النصوص الأدلة. قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قلنا في الدروس السابقة أن هذا العموم لا يستطيع أحد أن يخصفه أو يستثني شيئا من البدع الخبيثة ويدخلها في الإسلام. يتبين أن الأمر المحدث في الدين، أما في الدنيا فلا، إلا إذا نشرع عنها، يجب أن يعرف لاجتنابه. يجب أن نعرف البدعة حتى نجتنبها، وإلا إذا لم تعرف البدعة فستقع فيها، وإذا لم تعرف الشرك فستقع فيه، وإذا لم تعرف الحرام فستقع فيه، وإذا لم تعرف الضلال فستقع فيه. فلا بد من معرفة الحق والباطل والسنة والبدعة. أن يعرف لاجتنابه على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. عرفت الشر ماشي باش ندير الشر، ولكن باش نجتنب الشر باش نعرفه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لما عرف الخير من الشر يقع ويقع في الشر. الآن قريت بأن كثير من العلماء تيمشيو تيزوروا الأضرحة. واحد العالم زار عبد السلام الماشي 70 مرة، واحد زار العباس السرديف مراكش 500 مرة. واش نقول للعوام؟ ما صاير، ما صاير. وهذا أمر أساسه في السنة، سنة جليل. هذا الأمر الأساس دياله في السنة واضح وبين مثل الشمس. لحديث حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال الناس يسولوا النبي عن الخير وأنا كنسولوا عن الشر وخفت عندك يدركني هذا الشر. ولكن ماشي معناها أن حذيفة في اليمن لا يعرف الخير، لا عارف الخير ويبحث عن الشر حتى يعرف حتى لا يقع فيه. ثانيا دليل ثاني، لا يكفي في التعبد الاقتصار على معرفة السنة فقط، ما يكفيش بالعبادة ديالك تعريف السنة فقط، لا بد تعريف السنة والبدعة، بل لا بد من معرفة ما يناقضها من البدع. كما لا يكفي في الإيمان توحيد، ما يكفيش توحيد فقط، لا بد تعرف توحيد عن الشرك دون معرفة الشرك ما يمكنش. اللي ما عرف الشرك لا بد يبقى فيه. وإلى هذه الحقيقة العظيمة أشار العلي العظيم في قوله، شوف ما يقول الله تعالى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه الشروط هذه، فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. نكفر بالطاغوت بجميع أنواعها، لأن الطاغوت يؤنث ويثنى ويجمع، ويؤمن بالله، لا بد من الكفر قبل كل شيء، ويؤمن بالله فقد استمسك، أي تمسك بالحبل المتين الذي لا ينقطع، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم ونياتكم. إذا فمن يكفر بالطاغوت مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الأمر أصل بعث الرسل لحقيقته، لأجل هذا بعث الله جميع الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة إلا وجاء فيها نذير ورسول. ماذا يقول هذا الرسول الكريم لأمته؟ أن يعبدوا الله، معنى اعبدوا الله وحده، واجتنبوا الطاغوت، هي قولي ولا تشركوا به شيئا. كل نبي أو رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أمر حققه المؤمنون في حياتهم. قال جل جلاله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وارجعوا الله تابوا لهم البشرى فبشر عباده. والطاغوت اسم لكثير من الدجالين وعبادة غير الله واتباع غير القرآن والسنة والطاعة لغير القرآن والسنة. والطواغيت كثيرة، رؤساء ورؤساءها خمسة: إبليس لعنه الله، الذي قال الله تعالى في حقه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. معنى عبادة الله ومعصية الشيطان هو الصراط المستقيم، هو إبليس لعنه الله. والطاغوت الثاني هو الذي يدعي شيئا من علم الغيب، وكل من يشرك لأنه يعلم شيئا من الغيب أو المكشفات لا يكشفهم فهو كافر مرتد عن دين الإسلام إذا كان مسلم. قل لا يعلم من في السماوات وما في الأرض إلا الله ومن قال إن محمدا وإبراهيم وإسماعيل ونوح ولوط وزكريا يعلمون الغيبة فقد خرج من الإسلام. ومن قال إن جبريل والملائكة يعلمون الغيب فقد خرج من الإسلام. فكيف بالمسخين الدواء المجابيل لم يعلمون الغيب كيف باش. والطاغوت الثاني الذي يعبده الناس وهو رب بذلك يعبده الناس وعجبوا الحال يبيعهم يدين يشد الهديات اسمي تركا جزناكا فاناكا جزناكا يطير اسمي تلهي على كل حال يعبده الناس وعجبوا الحال ديان رب الذي أن يكون إلها في الأرض وبدل من الله. والطاغوت الرابع الذي يقول للناس واعبدونا فإننا فينا بركة كان شدودنا وقفتنا وثميتوا الأخيرين فينا البركة كان الناس شدودكم وقفتكم كان عبدوك فانا دبا تحنا عبدونا معنا قفتنا داروا البرادع لقفتكم وشدودكم دبا راح تحنا كان خيطوا البرادع وعندكم تعرفوا لكم من خيطوكم البرادع جيبوا لتخدموا لكم جيبوا هنا لنا ولقعوا الناس فيكم. والطاغوت الخامس الرئيس يلتر الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهذا ينطبق على جميع المسلمين. فإذا فعلت بالبدعة فقد حكمت بغير ما أنزل الله وانحلت ما أنزل الله قلت السنة فلت من ثم وفرديلك عادة هدية فيها الغصب الغصب هذا غصب السنة وفرديل بدعة مدعة. شو بس تقول الله تعالى يوم القيامة أيه طرقي أيه صفي تقول الله تعالى يوم القيامة. قالت اليهود هذا مش حال خرجوا ما للفلسطين في الديور ديالهم قالوا هذا ديال اليهود شي 30 واحد قالوا هذا كان ديال اليهود وهذا تقول السنة بلتي فنحن جبنا البدع. وأكده رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله بعد أن علم معناها أما قول لا إله إلا الله بدون معرفة معناها لا تساوي شيئا. من قال لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في وجوده إلا الله ويكفر بكل ما يعبده الناس من دون الله حرم ماله على المسلمين ودمه على المسلمين وحسابه على الله كان منافقا. إلى قلع نفاقا حسابه على الله. فلم يكتف الله ورسوله بالتوحيد ما قال إن شيء وحد الله فيه لا بل ضم إليه الكفر بما سواه. تعرف التوحيد وتعرف الأشياء التي يعبد من الله لتكفر بها. وذلك واللي عرف هذا الشيء يستلزم معرفة الشرك والكفر. لا بد أن نعرف الشرك وأنواعه والكفر وأنواعه حتى نجتنبهما وإلا وقع فيه من حيث لا يشعر وإلا الإنسان ما عنده أخبار وخاف الشرك والكفر. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون معنى هذا ما شف قررت نفسي أنا معنى يدعي الإيمان والله تعالى يقول أنه مشرك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله أعرف بنا أم نحن أعرف الله أعرف بنا الله أعرف بنا يعلم منا ما لا نعلم من أنفسنا يعلم مصالحنا مصالحنا ولا نعلمها يعلم مهالكنا ولا نعلمها يعلم مصيرنا يوم القيامة ولا نعلمها. وكذلك القول بالسنة والبدعة ولا فرق لا بد كما يجب عليك أن تعرف التوحيد أو الشرك يجب عليك أن تعرف السنة والجماعة ولا فرق. وهو واضح في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه التي نقلها لنا العرباض بن سارية رضي الله عنه. اسمعوا ماذا قال، يعني تقدم الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. عليكم معنى إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء التي اتفقوا عليها ووافقت سنة، عضوا على النواجذ معنى كناية عن شدة التمسك، وإلا والسنة عضوها. وإياكم عندكم وإياكم ومحدثات الأمور، قال ماذا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا على النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أين الذين يستحسنون البدع؟ أين الذين يستشركون على الله والرسول؟ ألا يستحون من الله؟ ألا يخافون من عذاب الله؟ ينشرون الضلال ويهجمون على السنة حيث أمرهم بالتزام السنة واجتناب البدع. والبدعة أشد خطرا للمعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله ولا يتوب منها. والعاصي، وهذا أمر مشهود بالواقع، هذا أمر مشهود ومعروف بالواقع، فإنه لا تتم معرفة الشيء إلا بنقضه. ما نعرف الأبيض إلا إذا عرفنا الأسود، ما نعرف الحق إلا إذا عرفنا الباطل. قال ابن قتيبة الزينوري رحمه الله: ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وبالدين. ما تكملش الحكمة والقدرة بيد الله إلا بخلق الشيء وبالدين. لذلك خلق الله الأشياء وأفضلها ليعرف كل واحد منهما بصاحبه. بشر الحق تعرف الباطل، والباطل تعرف بالحق. فالنور يعرف بالظلمة، والعلم يعرف بالجهل، والخير يعرف بالشر، والنفع يعرف بالضر، والحلو يعرف بالمر، لقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والأزواج الأضباع والأصناف، بس الأزواج هو الرجل والمرأة، كالذكر والأنثى واليابس والرطب. وقال تعالى: وإنه خلق الزوج للذكر والأنثى لتستمر الحياة ولتعمير الأرض. وهو واضح في الشهادتين. هنشوف الآن: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالشهادة الأولى سلب وإيجاب، ونفي وإثبات. فكلمة لا إله إلا الله فيها سلب وإيجاب، وفيها نفي وإثبات، وفيها الخوف والعمر، وفيها الكفر والإيمان. فلا إله إلا الله كفر، فلا إله كفر بكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إيمان. فلا إله سلب، وإلا الله مجاب. فلا إله خاوي، إلا الله عامر. سلب الألوهية ونفيها ونفيها عن غير الله، كنس الألوهية والعبادة بجميع أنواعها أنواعها عن غير الله، لأنها بالغير لا يستحقها. وإثباتها لله فهو وحده الإله الحق والشهادة الثانية، الشهادة الثانية التي هي محمد رسول الله، سلبوا الاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنسلبوا وينفروا ويكفروا باتباع غير رسول الله. فلا يعبد الا الله ولا يتبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلبوا الاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم واثباته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية بدون طاعة الرسول واتباعه أبدا. ومن طلب الحق في غير القرآن ضل، ومن طلب الوصول من غير سنة لا يصل أبدا. دوك ما تدعي وما كيش. الثانية، الشهادة الثانية تعني لا مسبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن العوام مساكين، قال رسول الله، قال الله، لا قال في الإفلاس، وهو أعلم منك، ولكن نعلم منه يمكن، ولكن نعلم من الله الرسول مستحيل. إذا ترد على رفض الحادث ما شألي أنا. هل واحد خليف قمنا صلاة وقلت أتم الصلاة وحدوا أتم الصفوف وحدوا بين المناكب وسدوا الخلال ولا اخترقوا فرشات للشيطان من وصل الصر وصله الله ومن قطع الصر قطعه الله. وقلت عاد فلول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي هذا المزعوم، سمعنا وعصينا هذا الكلام. ألا تفهموا أنتم الكفر عند القرون ولا ما قال الله استرد الرسل وما كنت عمل لي دار شيء كفر تخشيك رينا ما تبقاش حال من البشر راه راه ندرك. إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الدليل الثالث، ولهذا يجب على الدعاة كثيرا ما تنقلها أن يحذروا المسلمين من البدع والشرك. فكل داعية لا يحذر الناس من البدع والشرك ويرتكز عليهما فدعوته ناقصة إن لم تكن كذا. وكل من يسكت خوفا من المبتدعاء فدعوته ناقصة. قال كيوان غير مقولوا الحق وتسكتوا بس توا يرضى علينا كل شيء. ولهذا يجب على الدعاة أن يحذروا المسلمين من البدع والشرك ويأمروهم بالتوحيد والسنة والتزامهما. وعلى هذا الاصل قامت الدعوه الى الله تبارك وتعالى كما قال تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ايش معنى ولتكن منكم؟ ولتكن منكم جماعه من العلماء يدعون الى الخير وعلى رأس الخير التوحيد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعلى رأس المنكر الشرك والبدع وأولئك هم المفلحون. من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون. أما الذي يأمر بأجزاء من المعروف وأنواع من المعروف ويتحاشى التوحيد والشرك فهذه دعوة باطلة لا تعطي نفعا أبدا. فالدعوة إلى التوحيد والسنة أمر بالمعروف، الدعوة إلى التوحيد والسنة أمر بالمعروف، والتحذير من الشرك والبدع نهي عن المنكر. وبهذا وبهذه السبيل استحقت الأمة المحمدية المرحومة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. ما معنى أخرجت؟ تائهة نية البطانية، أخرجت بمعنى أخرجت من العدم الجاهلية، أخرجت ظهرت ودانت وأخرجت من العدم لأنها لم تكن قبل أن يعتقل رسول الله عليه وسلم. إذا نخرجكم من بطن أمهاتكم، هل خرج هو خرج بسبيل الله؟ التكلي ده خرج من بطن أمي خرج هو؟ ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني ده عندنا مدخل بسبيل الله. قال يوم واحد المصغور تعرف هذا المطر اللي كاين في الزلزال، كل ما خرج في سبيل الله ما يكونش حلو، يرجع مكان في البحر وخرج في سبيل الله ولا حلو. أخرجت بمعنى ظهرت وبانت، وأن تكون أفضل الأمم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عودا، هو هذا الطائفة وهذه الأمة، ماشي معناها كل أفراد الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإنما طائفة مختصة عالمة بعلوم القرآن والسنة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، كما قلت سابقا، ورث الأمر بالمعروف التوحيد، وتنهون عن المنكر وعلى رأس المنكر الشرك، ومن المؤسس حقا. قل هلال أن يخفى هذا الأمر على أكثر الجماعات الإسلامية، أكثر الجماعات الإسلامية لا يتطرقون إلى هذا، وهؤلاء تنطلق من الغشاش. جاء الإنسان عنده حبة عامرة مقلحة، بدل ما يتحادى به تكون حمرة من فوق، فهؤلاء الجماعات الذين يعتبرون بالتوحيد والشرك وغير ذلك كالطبيب الغشاش، يستعمل الدواء الأحمر في موضع العمل منه، فعلى حسب بس يمشي للمرض اللي تجلسه، وإلا إلى مغنى الأرض والناس راح ما نرضوش الناس أبدا. إذا انتهينا من هذا الفصل هذا العظيم جدا، وهو وجود معرفة النداء ونصف الشريط الآخر الفصل السابع أسباب الابتداع. ما هو الداعي للابتداع؟ ما هي أسباب الابتداع؟ أولا الجهل بالسنة المطهرة. اللي ما يعرف السنة المطهرة وما يعرف مصطلح الحديث ضعيف ولا صحيح ولا موضوع ولا موقوف ولا معنى ولا شيء حاجة، بحيث لا يميزون بين الصحيح والضعيف والسليم السقيم، فتصير الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل هذا عجب، غير لي شيء هذا عجب. فلا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله بغير علم. تدعو إلى الإسلام وأنت لا تعرف الإسلام، وإذا سئلت جهلت ولا تجيب، مصيبة. مثل بدعة وحدة الوجود، بدعات وحدة الوجود ديال ابن العربي قبحه الله، اللي فيه الغنى ديال السنة وديال الدين لا بدا يقبح هذا الرجل، هذا الذي قلت أن الخنزير هو الله والحمار والبغل والثعلب وبنادم، كل ما تراه في الدنيا قالك هو الله، وما قد فينا غيره كيف؟ والله يقول لك شي واحد لقد حسن من البغل تقتله، لقد حسن الاخبار اصبر له ها، وكيف احنا ما فيناش الغيره؟ ابن عربي قول بان الخير هو الله والعبد هو الله والله هو العبد، وعرفت ان مشيش كذلك. على كل حال الصوفيه كلهم وحدات الوجود تتوكل على الحديث الذي لا اصل له، يعتمدوا على واحد الحديث باطل. اشد الحديث هذا: ما وسعتني سمعي ولا أرضي، وهذا حتى في العقل، لما وسعت السماء والأرض وسع القلب واحد، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، هذه معقول جاء بالعقل؟ ما يمكن، الله لم تسع السماوات ولا الأرض يسع قلب محاوله عليه، وإذا قلنا يسع قلب فلان، إذا الله تعالى قلب المؤمنين اللي يقول العوام، وهذه العقيدة فاسدة. الله في قلوب المؤمنين، الإنسان اللي يعتقد هذا يؤمن بالله تعالى والذي يقول الله في كل مكان يشوف الله تعالى. فالله تعالى مستوى على عرشه فوق السمع السابعة استواء يليق بجلاله وعظمته وعلمه في كل مكان، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. غير بالعقل، الله في كل مكان، وهذا الكل من الفضل العموم. والبحر مكان ولا لا؟ حاشا باش يكون الله هنا. والبحر مكان ولا لا؟ مش هذا. والفران بالخبز غير والفندق بالحنين حاشا باش يكون الله تعالى هنا. الله مستوى على العرش. وعن الاسفل الاعلى ماذا يليق بالله؟ الاعلى. لذلك نقول في السجود سبحان ربي الاعلى. لو كان في كل مكان قل سبحان الذي معنا او سبحان ربي الاسفل. ما يجوز ابدا. هذه حادث موضوع ما صارش ابدا. وبدعه النور المحمدي البدعه قالوا لهم الشياطين ينصب بها. خلق الله محمدا من نوره وخلق المخلوقات كلها من نور محمد. هذا سمعت عند واحد الخطيب هذا منذ 15 سنه ولا تقريبا ولا شيء انا في مكناس. جات الخطبات عيد المواليد هذوك بدع. قال قبض الله تعالى قبضة من نوره ورماه وقال كن محمدا فكانت محمدا ومن نور محمد خلقنا الله. وهل يموت نور الله؟ ها؟ إذا لما نرفع سمع علمنا أنه بشر ونور الله لا يموت. وهذه البدع كلها الخرافات أصلها من المبتدعة من أصحاب الصوفية الزواوي. خرافات يقبلها الكتاب دار الثمانة مع الأسف تشي والزلمة يكون هنا ما نعرف كل قليل إشنا ما لقوش هنا وين جد هذا بركة ما نعرف. يقول كسيدي كالتصدية الناس كيطوفوا بالكعبة أنا كالتصدية الكعبة تجي الكعبة مسكينة طائرة ولا ما نعرف طوفوا بوزان وتمشي. وقال تلاقيت مع النبي 34 مرة مباشرة. وقال كسيدي سنضمن الرزق والجنان يكون من سكنة وزق تنبول. وجا عند واحد العالم في زمانه وفي زمانه سميت واحد يرهولي وتخاصم معاه قال له طالب بيت من دين المسلمين ولاش تمن ليه هدى لما شغل. ومع ذلك افقر القرى ديال الشمال هي وزه اللي شبعان كاع عنده حمر كرطيب. قال حبيب صغير وهذه ديال من ليها رزق. وبدعه النور المحمدي تقف عن الحديث الموضوع المصنوع كذوب. سميت هذا الحديث هذا الخربطه هذا. أول ما خلق الله نور نبيك يا زابر. وأول ما خلق الله هو القلم. وفي الخلاف ما بينهما في القلم ولا العرش صحيح أنه القلم. ولو كان أول ما خلق الله هو محمد يعني يكون هو آدم. وبدعة خلق المخلوقات من أجل محمد. هل هذا الدنيا اللي خلق الله كلها خلق الله تعالى لأجل محمد فقط. ماشي ذاك القول ديال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا خص الايات تغير عن الصوفيه وما خلقت الجن والانس الا من اجل محمد. خصهم يغيروها والايات لا تغير. مازال شوفوا الفضائح اللي بغى يشوف الفضائح ويشوف الكفر الفواح يقرا البورصه ويقرا دليل الشر يقرا الهمجيه يعني الهمزية فترى فيها الكفر البواح. وقال في الدليل الشر نبي محيي ومميت صحيح. وراح الفيحية يقرأ وهذا بركة يدور المسلم يحيي ويميت. دليل الشر دليل الخيرات هو القرآن والحديث الصحيح. هذا هو دليل الخيرات. والمنهج النبوي هو القرآن ودليل الأحاديث الصحيحة. واش بغاو يفقهوا؟ تقول لهم راه تيقول صاحب الجازوني النبي يحيي ويميت ما يسمعوكش. اللي شكل فيه يقرا. ربما شي واحد كان فيه وعفى عليه الله تعالى. أنا كنت صغير وشاري بوكرة درهم قبل 50 سنة تنختمون الجمرات في العام ما عندنا شغل ولا شيء يختمون الدهر الدهر عاوز تاني من المشكلة أظن أني أتاق الربو إلى الله إيش قال تاني لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك شوف المصيبة قالك الله يقول اللي كل ما انت وكل ما انت ما خلق الأفلاك جاو موكم إلا بقي شيء كفر أكثر من هذا ما نعرف اللي بغى يشوف هذا الصباح كما قلنا يرجع هذا الكتب اللي قلنا لكم ويرجع شواهد الحق ديال النبهاني ويرجع شاهد سعادات الدارين النبهاني كذلك ويرجع جامع كرامات الاولياء مش اللدين ترى الفضائح وخفي على واضعه الجاهل هذا اللي وضع هذا اخفى لان محمدا لولا لو الخلق ما بعث شوفوا فهموا كل ما احنا وغيرنا الخلق كله يتبعت النبي لمن يتبعت الاشجار كل ما الخلق ما يتبعت النبي اذا انا الصحيح خلق الله الجن والانس ليعبدوه وقال لهم واحد الخطيب في الحاجب شوف المصاري قريت معاه ناس في علم اعزام ناس مسكين أمره إلى الله قال لهم في خطبة الجمعة يمكن كاين معنا بندريد كنت معنا الكومندر سيد الله يحفظه قال لهم لما عصى الله عصى آدم الله جاء عنده جبريل قال له شوف غادي نقول لك واحد الإنسان درش يتوب عليك الله تعالى ولكن ما تكون في جربنا اللي قلت واش دابا ديالكم صدقت انا فيما قلت ولا تنكذب استظنوا يعني قال له غادي تقول يا سيدي ربي قدمت لك هذا النبي هذا محمد وقال له الله تعالى من عرفتي هذا محمد هذا قال له هزيت عيني وشفتو سميتك مع سميتو عرفت بأن هذا اللي مكتوب مع سميتك راه راس العظيم وقال له عندك تقول لله راه انا اللي مكتوب هذا خطيب الجمعة هذا الخطب مصيبة الجمعة وما أكثر من لها هذا وإلا ماذا نستفيد من الخطاب شحال مع الخطاب العام 52 ماذا استفدت في العام وعامين وتسعين وعشرة وعشرين وثلاثين وخمسين عام تسمع الخطاب ماذا استفدت من التوحيد وين ها ليش وهذا واحد شخصية ما شاء الله وعادل في الحاجر وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أيه أبو منظور كنا كنعرفوه هنا في مكناس الزهيري لما دار الحالة المدنية كان يقرأ معنا هنا سمى راسو أبو منظور مهم العوام مساكين لولا الخلق ما أبو عيسى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ها هو السبب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دليل الثاني اتخاذ الناس رؤساء جهالة كان تاخذ العلماء الجهال من الجهال يسموهم علماء وتنفسي يفتينا ويضلوا فروسهم ويضلوا نحن يقومون بالفتوى والتعليم ويقولون في دين الله بغير علم حيث تكثر الاستحسانات التي قوامها ما ينهوى والعراء قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مصيبة ليقل في دين الله بغير علم العلماء بالخصوص سيد باب العامي مسكين. العامي مسكين وقفوه قالوا له تكلم ايش يقول؟ وبجوكم قالوا افضل تصدق كما حقوا المصدر عينكم ولا الشجر يومكي الخرافات كل عقل شنو كل عقل يقبل المتناقضات ويؤمن بالمستحيلات فهذا ليس في عقل. قال كسيدي كان وعده في البادية جاء واحد الطير لم يعرف واحد الطير في خلال النادي قلت لي يمكن جبريل هذا. قال اسمع البيان وطار. يعني عندكم العقل اللي تقبل هذا الشيء هذا؟ قال التقى واحد من الحمار زي وعدوه الساعة يمدوا من النوال وشافوا الحمار زي يبكي. قال في مشاو في الصحراء تقريب المغرب غادي يفتوا في الرحلة شافوا واحد الفندق راح. مشاو الفندق وتغداوا وتعشوا وعشوا الصباح لقوا غير الرملة. يعني الله تعالى بنى الفندق من أجلهم لأجل الكرامات. شوف شنو فيها؟ هذه مستحيلات متناقضات. راجل خارج 4 شهور وجاوب الكلاب كيف تصدر الدار 4 شهور هذا مستحيلات. ولكن العوام ساكن لا يفرقون بين التمرات والجمال. ما يقول الشيخ ابراهيم ليه صعب هذوك راسهم المزيانين وراه الحمش راقد منين يعدك تشوف الرطوبة كي دايرة تكلم في النار. ونحن نتقرب إلى الله في الكلام في المبتدعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره. نتقرب إلى الله بالتحذير من البدع وأهل البدع. اتخاذ الناس رؤساء جهالا يقولون بالفتوى والتعليم ما شاء الله ويقولون في دين الله بغير علم حيث تصير الاستحكامات التي قوامها ملأهم. قال لهم واحد خرج ثلاث ساعات حسم ليلة القدر والصلاة في الخروج يساوي 700,000 وفي إمكانية ألف والله يجي شي جارك يحول لحد لجهتك أحسن قدم على الدولة ما تنغرش وقت هادو يحولوا لحدود ديال اللي تعادش تدخل في السنة وحنا ساكتين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العلم إن تدعو انتزاعا من العباد. ماشي العلم كي يخرج الله تعالى من قلوب العلماء يطير لا تيموت العلماء هذاك هو موت العلم ولكن يقبض العلم بيقبض العلماء حتى اذا لم يلقي عالما عالم الحقيقي. اما العلم الادعاء حار من دكتور مثل العالم. اتخذ الناس رؤاسا جهالا وشوف الجهال يوضعهم الاسواق فأفتوا بغير العلم فضلوا في انفسهم واضلوا غيرهم وهذا من اشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصابع. جهال من اشراط الساعة يطلبوا العلم عند الجهال والاصغر اهل البدع. قال ابن المبارك رحمه الله أنا صاغر أهل البدع. الدليل الثالث عادات لسببات البدع عادات وخرافات لا يدل على شرع ولا يقرها عقل مثل المآثم وبدعة الزار. قال الشاعر المآثم معنى الأحزان وكذا والزار تعرف شنو هو لا بدع شق في شيء كيدير دابا اللي غلبات له مرتو كل سنة كيدير يجيب كناوة ويجيب الأتروس وكذا هذا هو الزار. ثلاثة تشقى بهن الدار العرس والمعتم ثم الزار. بس تشقى الدار معرفة الزمان العرس والمعتم يعني الموت المصيبة ثم الزار. هل تظنون الناس الآن أنهم يتزوجون على سنة الله ورسوله؟ إلا من رحم الله. قال واش عندنا الكنيسة أقل شيء يقولوا يقولوا تلقوا لهم الموسيقى الصامتة للخشوع. وقال لهم العاطف بطلون يعني الموسيقى تكبر المرضى. إذا نديروا مستشفى عام غير الموسيقى تنتهي الناس. لا تشري الدواء. وقال كلب قراي لا خليتي ليها وفي الموسيقى تعطي الحليب بزاف. وهذا ذاك مطلع اللي تديها بالشمندر وسميتو والقصه وسميتو لعبه كوال. يضرب ليها الموسيقى حتى في الليل ما يتمشى. شاف الحماقه هذا. وراه المسرح ما واحد 100 مره طلعت 100 مره بدات بحرب ولا ابراهيم هو معروف قال مره شيء يعرفه اسمي كما نقول له وفي كنت نوى وطلعت واش قرا هذا قرا الخطا قرا ما يشقيه ويهلكه ويوصله الى النار عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يقرها عقلون مثل مآتم وبدعة زرقاء الشاعر ثلاثة الشقى بهن الدار العرس والمأتم ثم الدار. رابعا السبب الرابع التقليد. التقليد والتقليد حرام وهو أخذ الحكم بغير دليل. تقليد يقول الشيخ صغير لا بتعمل تقليد حرام. دخلت على واحد الفقيه منذ قبل 50 سنة ولا حاجة لقيته تيقر الدراري وصلوا مياره صغير والتقليد حرام وهو أخذ الحكم بغير دليل صغير. هذا اللي لقيت في آخر في الفندق وحطوه والتقليد حرام وهو أخذ الحكم بغير دليل حرام. واعتقاد العصمة في الأئمة المجتهدين وتعتقد أن الأئمة المجتهدين معصومين هذا غير صحيح. ما معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وما دونه فهو معرض للخطأ الصغير أو إعطاء الشيوخ قداسة أو إعطاء الشيوخ واحد القداسة تقارب منازل الأنبياء يعطي واحد قداسة الشيوخ قريبة من منزلة الأنبياء الذين لا يخطرون. هل تسألون إذا وضعتم في القبر عن فلان وفلان وفلان أو تسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يسول الله تعالى عليهم جزاهم الله خيرا واستفدوا من شروحهم وكلامهم وفهمهم لكتاب السنة استعينوا به. أما باش نقدسهم بأنهم لا يخطئون أو يخطئوا واحد فقط لنأخذ الحق من عنده أما الآخرين حل بصلاة لا. فكلهم رحمهم الله ورضي الله عنهم وتقبل منهم وجعل أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ما علمنا ندعو لهم بالمغفرة والرحمة. أما نعطيهم منزلة أنا في منزلة الأنبياء لا يخطئون هذا غير صحيح. السبب الخامس اتباع المتشابه من الآيات والأحاديث. كيف يتبعوا المتشابه اللي ما وضح الشرح دياله يخليه الواضحات يخليه المحكمات الواضحات. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما نضرب القرآن بالقرآن نضرب السنة بالسنة أنا ما يجب مثل كما نقول كما نضرب السنة بالسنة نقول كنا هام نبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائلا قل لي النبي شرب واقع زمزم هذا زمزم لأجل الزحام وهذا فعله وأمره مقدم على فعله لما فهمتوش هذا يعني مثلا جاء بالدار يشع النبي شرب واقع قال لك انت شرب جالس يلا عندك الحق تقولوا وعلاش انت وقف ولا ما عندكش الحق ما عندكش الحق. إذن وقفنا الآن على الفصل الثامن خطورة البدع، وهذا هو الدرس الآتي في الجمعة الآتية إن عشنا إلى ذلك اليوم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السؤال هذا يقول سيدي: إمام قال إننا نعيش فوق هذه الأرض ببركة النبي، لا حول ولا قوة، ولولا بركة النبي أخسف بنا. سبت الله تبارك وتعالى وفعل الإسلام ديالك مرة أخرى، أما إلا كتعتقد هذا الشيء اللي قلتيه هنا راه ما منك شيء، والحمد لله رب العالمين. بركة النبي باش عايشين؟ ما تقبلنا هذا الكلام؟ بركة من؟ الله، والحمد لله رب العالمين. باقي شي سؤال آخر؟ باقي شي نعم قول. ها؟ اللي صوروهم دار السينما في الجامعة الكبير، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. جابوا الامام وجابوا الناس ما تيصلوا شاي وقفوا تيصلوا ولبسوا الكسوات الحلا وتيصوروهم ونصارى لبسوا الفوقيات وتيشربوا الدخان في وسط الجامع. اللهم ان هذا منكر، واليك نشكو يا رب العالمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا للمختلف في الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. اللهم وفقنا لحب ما تحب وترضى، اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر النصارى الدين وخذ من خدر المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم علي راس الاسلام، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين اشوار فهو ذكره في الحرف، والحمد لله رب العالمين.